كتب على الجبين لازم تشوف العين اللي انكتب على الجبين لازم تشوف العين وعدك ومكتوبك يا قلبي كان مخبي فين كده اسمتك بختك أجيبه منين؟ سلم أمورك يا قلبي وامتثل وامتثل لله. كتب على الجبل لازم تشوفه العين.